الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثالث، كتاب الشهادات، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وليس للمرأة تضعيف المال ليصير ما أوصى به ربع ما شهدت به للكذب. قلنا بأنه من موارد الاستثناء أنه لو انفردت المرأة وشهدت في الوصية المالية فإنها تقبل شهادتها. فإن شهدت واحدة تقبل شهادتها في الربع، وإن شهدت اثنتان تقبل شهادتها شهادتهما في النصف، وهكذا. الآن لو فرضنا بأن المرأة كانت تعلم بأن الميت قد أوصى بمئة دينار لهذا الموصى له، وتعلم بأنه لا يوجد معها شاهد آخر وشهود أخر حتى يمكنهم أن يثبتوا جميع المال للموصى له، فهنا هل يمكنها أن تستعمل حيلة شرعية لإيصال الحق إلى صاحبه أو لا يمكنها ذلك؟ وذلك بأن تضاعف المال أربعة أضعاف، تقول بأنه أنا أشهد أن فلان أوصى لفلان بأربعمائة دينار، خب وهي واحدة سوف يعطى للموصى له مائة دينار، وهو المقدار الذي أوصى به الميت للموصى له. أما لو شهدت على ما هو الحق وهو أن الميت أوصى بمئة دينار، فإنه سوف يعطى صاحب الحق الموصى له ربع ذلك المبلغ، فلا يصل إليه المبلغ كاملا. فهل يجوز للمرأة تضعيف المال بنحو يصل إلى صاحب الحق حقه أو لا يجوز؟ يقول: باعتبار أنه نحن نتكلم في الشهادة، والشهادة لا بد أن يذكر الشاهد ما هو الحق وما هو المطابق للواقع، فلا يجوز لها أن تضاعف المال حتى يصل لصاحب الحق حقه، لأنه كذب والشهادة مبنية على الصدق على مطابقة الواقع. لقائل أن يقول بأنه هذه المرأة بمجرد أن ضاعفت المال حتى يصل إلى صاحب الحق حقه صارت فاسقة لأنها كذبت، وبمجرد كذبها تخرج عن صفة العدالة، فلا تقبل شهادتها مطلقا لا في الربع ولا في أكثر من الربع. إلا أنه يمكن أن يقال كما يقول بعضهم بأنه في الشهادات اللاحقة بعد لا تقبل شهادتها، أما هنا ما لم تتم الشهادة فإنه لا يثبت الكذب، بعد أن تتم الشهادة تصبح كاذبة، فإذا كانت كاذبة تخرج عن العدالة فلا تقبل شهادتها في القضايا الأخرى لا في هذه القضية. هذا بالنسبة إلى المرأة وأنه يجوز لها تضعيف المال أو لا يجوز. فالآن نأتي إلى الموصى له، بأنه هل يحق له أن يأخذ المال الذي شهدت به هذه المرأة كذبا أو لا يحق له أن يأخذ مثل هذا المال؟ الموصى له يأخذ مئة دينار، وهذه المرأة هي تتحمل الإثم أو لا يجوز له أن يأخذ هذه المئة دينار؟ يقول: هنا توجد حالتان. الحالة الأولى أن الموصى له يعلم بالحق مباشرة، يعني يعلم أن الوطي أن الميت قد أوصى له إنصافا مئة دينار، ولكنه قصر الشهود عن إثبات ذلك. في مثل هذه الحالة وإن كانت المرأة آثمة للكذب إلا أنه يحق له أن يأخذ المئة دينار. الحالة الثانية أن الموصى له لا يعلم بذلك، فقط من باب شهادة هذه المرأة، فهل يجوز له أن يأخذ بعد أن علم أن المرأة كذبت أو لا يجوز؟ قالوا لا، لا يجوز له، لأنه لا يعلم بأنها صادقة فيما تقول أو لا. وليس للمرأة تضعيف المال إلى أي حد؟ قال ليصير ما أوصى به ربع ما شهدت به. بالنفس تضعف المال، تضاعف المال إلى أن يكون ما شهدت به يكون ماذا؟ ربع ما أوصى، ما أوصى به ربع ما شهدت به، فيصل الحق كاملا لصاحبه وللموصى له. لماذا لا يجوز وليس للمرأة؟ دليل النافي. قال للكذب، لا يجوز ذلك، تعليل لعدم الجواز للكذب، لأنه كذب والشهادة مبنية على الصدق. لكن هذا من جهة شهادة المرأة. طب هل يجوز للموصى له أن يأخذ أو لا يجوز له أن يأخذ؟ قال لكن لو فعلت استباح الموصى له الجميع، ولكن بشرط علمه، مع علمه بالوصية وأن الميت أوصى بهذا المال وهذا الحق له، لا بدون علمه بذلك. أما مع عدم علمه بأن الميت قد أوصى بذلك فلا يجوز له أن يأخذ المال كاملا. نفس هذا الكلام يأتي في المرأتين. كان احنا فرضنا في المرأة الواحدة، افترضوا بأنه توجد مرأتان، فلو شهدتا يثبت نصف المال، فيضاعفون الحق مرتين حتى يصل المال كاملا إلى أهله. هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول لا فرق، سواء كانت واحدة أو كانت اثنتان أو ثلاثة أو غير ذلك. وكذا القول فيما لا يثبت بشهادته الجميع، يعني لو فرضنا أنهما اثنان لا يثبت بشهادتهما جميع المال، لو فرضنا ثلاثة لا يثبت بشهادتهما جميع المال، وهكذا أو بشهادتهم. هذا هو القسم الرابع من الحقوق التي تذكر في المقام. القسم الخامس من الحقوق، قال ومنها، أي ومن الحقوق، ما يثبت بالنساء منضمات خاصة. هذه إلى الرجال، هذه تتمة كلام الشارع وليس من المتن، ليس داخلا في متن المصنف، إنما أؤكد لنكتة ستأتي الإشارة إليها. ما يثبت بالنساء منضمات إلى الرجال خاصة أو منضمات إلى اليمين، لا فرق، النساء منضمة إلى الرجال رجل وامرأتان، أو النساء منضم إلى اليمين كما تقدم في الفرع السابق الذي أشرنا إليه بالأمس، وهو امرأتان مع يمين المدعي، أو إلى اليمين على ما تقدم بحثه، وقلنا بأن المشهور ذلك، بل الإجماع، بل الرواية قائمة على ذلك أيضا. خب أين موضعه، ضابطه أين؟ قال وهو الديون والأموال. من هنا الشارح يقول خب لماذا كرر هذا مع أنه ذكر في القسم الثالث من الحقوق نفس هذه الحالة؟ قال ومنها ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين، وهو كل ما كان مالا مثل الديون والأموال. وهذا القسم الخامس يكون داخلا ومندرجا في القسم الثالث من الحقوق، فلماذا كرره الماتن هنا رحمة الله تعالى عليه؟ هنا يوجد توجيهان للتكرار. التوجيه الأول، الاعتذار الأول عن الماتن، أنه إنما كرر ذلك ليبين أن المرأة لا بد أن تنضم إلى الرجل صريحا. هناك لم تكن هناك صراحة في القسم الثالث، فهنا أراد أن يصرح بذلك حتى لا يبقى مجال للشك والريب أن المرأة منفردة لا يثبت بها الحق، وإنما لا بد أن تنضم إلى الرجل حتى يثبت الحق في الأموال والديون والمعاوضات ونحو ذلك. كأن القسم الثالث، وإن كان ذكر ذاكر لهذا المطلب، إلا أنه لم يكن فيه تصريح يدفع كل ريب وشك، فهنا صرح بأنه لا بد أن تكون النساء منضمة حتى أنه يثبت الحق بشهادة النساء. أما لو لم ينضم إلى النساء الرجال فإنه لا تثبت مثل هذه الحقوق. وهذا التوجيه كما هو واضح مدفوع. لماذا؟ لأنه لو كان الماتن يقول بالنساء منضمات إلى الرجال لكان هذا التوجيه في محله، ولكنه هذه العبارة إلى الرجال أو هذا المقطع لم يأتي في عبارة المتن، وإنما أضافه الشارح إلى عبارة المتن. فلو كانت عبارة المتن من الشهيد الأول بالنساء منضمات إلى الرجال لكنا نقول بأنه هذا التوجيه يمكن أن يعتذر به للمصنف أنه لماذا كرر. هناك لم يصرح، هنا صرح، إلا أنه هذه الإضافة إنما جاءت في كلام الشارح لا في كلام الماتين، وعلى هذا الأساس فهذا التوجيه غير تام. هذا مضافا إلى أن الانضمام إلى المرأة لا يشترط أن يكون هو الرجل، يمكن أن يكون الانضمام إلى اليمين كما هو واضح. تقدم فيما سبق بأن المرأة منفردة لا يتم بواسطتها إثبات الحق، أما منضمة يتم إثبات الديون والأموال، ولكن منضمة إلى الرجل بالخصوص أو يمكن أن ينضم إليها اليمين؟ قلنا فيما سبق يمكن أن ينضم إليها اليمين، ومن هنا فهذا التوجيه غير تام. يقوى التوجيه الثاني وهو التوجيه الذي يذكره الشارح رحمة الله تعالى عليه، يقول ولو عكس كان أولى، ولو عكس كان أولى. يقول هنا إنما لم يصرح باعتبار أنه صرح هناك، وبعبارة أخرى هناك كانت العبارة موهمة أن المرأة لابد أن تنضم إلى الرجل، لأنه أنت ارجعوا إلى المتن إلى صفحة 142 يقول ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين. إذن هناك عندما ذكر من المصادق التي ذكرها رجل وامرأتان، إذن هناك المرأة لابد أن تنضم إلى من؟ إلى الرجل بالخصوص. أما مسألة أو مصداق انضمام اليمين إلى المرأتين هذا لم يكن موجودا في المتن، وإنما كان أين؟ كان في الشارحة. إذن القسم الثالث من الحقوق يوهم أن المرأة لابد أن تنضم إلى الرجل بالخصوص حتى تثبت الأموال والحقوق والديون. هنا أراد أن يوسع الدائرة ويريد أن يقول ماذا؟ لا، ليس الأمر كذلك، نحن نحتاج أن المرأة ينضم إليها شيء، أما أن المنضم إليها هو الرجل أو اليمين فهذا لا دليل عليه أنه لا بد أن يكون الرجل، بل يمكن أن يكون الرجل ويمكن أن يكون ماذا؟ اليمين. فلهذا قال بالنساء منضمات، والانضمام أعم من أن يكون انضمام إلى الرجل أو انضمام إلى اليمين. إذن إنما كرر هنا نفس المطلب الذي ذكره في القسم الثالث حتى يدفع إيهام اختصاص الانضمام بالرجل ليوسع دائرة الانضمام إلى الرجل وإلى اليمين أيضا. قال ومنها ما يثبت بالنساء منضمات إلى الرجال خاصة أو إلى اليمين على ما تقدم بيانه، وهو الديون والأموال. إشكال الشارح يقول وهذا القسم داخل في الثالث، بل مو فقط داخل في الثالث بل هو نفس الثالث الذي تقدم الكلام عن. ومن هنا صار البعض بصدد توجيه عبارة الماتن أنه لماذا كرر، قيل ومشعر بالضعف، قيل وإنما أفردا ليعلم احتياج النساء إلى الرجال في هذا القسم من الحقوق صريحا، كأنه هناك في القسم الثالث لم يصرح، فهنا إنما ذكر ذلك حتى يصرح باحتياج المرأة إلى الرجل، انضمام الرجل إلى المرأة، وليس بصحيح هذا القيل هذا التوجيه. لماذا؟ لأن الانضمام يصدق مع اليمين كما يصدق مع الانضمام مع الرجل، لأن الانضمام يصدق مع اليمين، وفي الأول تصريح بانضمامهن إلى الرجل صريحا في القسم الأول، يعني ما ذكر في القسم الثالث، أول يعني القسم الثالث، وفي الأول تصريح. من قال لكم أنه لم يصرح؟ قال يثبت برجلين أو رجل وامرأتين، فيوجد هناك تصريح، إذن هذا التوجيه غير تام. وفي الأول يعني ما ذكر في القسم الثالث تصريح بانضمامهن إلى الرجل صريحان، فهذا الاعتذار عن المصنف غير تام. فلو عكس المعتذر كان أولى، يعني هنا صرح بأنه نحتاج إلى الانضمام حتى يدفع إيهام الانضمام إلى الرجل خاصة كما يتوهم العبارة في القسم الثالث. فلو عكس المعتذر كان أولى. نقطة، انتهى المطلب، مو فارز، انتهى المطلب. هنا الشارح رحمة الله تعالى عليه عند مطلب جديد يريد أن يضيفه كإشكال على هذا التقسيم الذي ذكره المعتذر الشهيد الأول. يقول: اتضح مما تقدم أن الأقسام التي ذكرت خمسة: القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث، القسم الرابع، القسم الخامس، هذه الأقسام. ونحن قد أشكلنا على الماتن لعله في موردين: مورد في الزنا، قلنا بأنه لو أفرده في قسم مستقل لكان أولى كما فعل في الدروس، ومورد في الوصية المالية، قلنا لو أفرده في قسم مستقل ورتب عليه أحكام الوصية المالية لكان أولى. فلو أن المصنف الماتن رحمة الله تعالى عليه أدرج هذا القسم الخامس في القسم الثالث، كان يمكن أو لا يمكن؟ نعم، من الواضح أنه يمكن إدراج القسم الخامس في القسم الثالث. فلو أدرج القسم الخامس في الثالث وجعل ما أدرجه من الزنا والوصية المالية في تلك الأقسام أقسام مستقلة لكان أولى. يعني جعل الزنا قسما مستقلا برأسه لكان أولى، جعل الوصية المالية قسما برأسه لكان أولى، من أن يضاعف هذه الأقسام يزيد على هذه الأقسام مع أنه يمكن إدراج القسم الخامس في القسم الثالث. إذن كان ينبغي على المصنف أن يدرج الخامسة في الثالث وأن يجعل بعض تلك التي أدرجها في الأول أو في الثاني والثالث يجعلها قسما برأسه. العبارة شوية مغلقة، التفتوا للعبارة. قال: ولقد كان إبداله، ضميرها إبداله يرجع إلى القسم الخامس، ولقد كان إبدال القسم الخامس ببعض، يبدله بماذا؟ ببعض ما أشرنا إليه من الأقسام سابقا التي أدرجها. يعني أدرج الزنا في القسم الأول مع أنه كان ينبغي أن يجعل هذا القسم الخامس مثلا الزنا مثلا، أو يجعل القسم الخامس الوصية المالية. ذاك الذي أدرجه في القسم الأول لو جعله هنا قسما خامسا لكان أولى. خب، وماذا يفعل بالخامس؟ قال: وإدراجه هو، يعني وإدراج الخامس نفسه، أين يدرجه؟ يدرجه في القسم الثالث. العبارة ما فقط إغلاق في الضمائر، أكو إلا مطلب مهم موجود فيها. ولقد كان إبدال القسم الخامس ببعض ما أشرنا إليه كالزنا والوصية المالية من الأقسام سابقا، تلك الأقسام التي أدرجها جعلها قسما أو جعلها مدرجة في الأقسام السابقة. وإدراجه هو، يعني وأن يدرج القسم الخامس، يدرجه أين؟ يدرجه في القسم الثالث. أو لا، مو هو أو لا، ها، وإدراجه هو أو لا كما فعل في الدروس، مو وإدراجه هو أو لا كما فعل في الدروس، لا لا، وإدراجه هو، يعني وإدراج القسم الخامس في القسم الثالث كما فعل في الدروس. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني من كتاب الشهادة. بعد ذلك ننتقل إلى الفصل الثالث من كتاب الشهادات، وهو البحث في الشهادة على الشهادة. الفصل الثالث في الشهادة على الشهادة، ومحلها حقوق الناس كافة. أولا فليتضح محل البحث أين، وثانيا نأتي إلى الشرائط التي ذكرت هنا. محل البحث هذا تارة أنه يذهب الشاهد أو الشاهدان أو الشهود يذهبون إلى الحاكم الشرعي ويشهدون على ما وقع مباشرة، يقولون: نحن رأينا فلان قذف فلان، نحن سمعناه بآذاننا. هذا إلى الآن كان محلنا في هذا، وحجية الشهادة الآن فيها هو هذا المطلب، الروايات التي دلت على أن الشهادة، لأنه أنتم تعلمون نحن نريد أن نقيم حدا، نريد أن نقيم قصاصا، نريد أن نأخذ دينا، نريد أن نأخذ حقا، كله على خلاف مقتضى القاعدة، يحتاج إلى دليل. أنت تقتل إنسان آخر فتحتاج إلى دليل، الدليل دل على أنه إذا شهد اثنان في باب القتل مثلا، إذا شهد أربعة في باب الزنا مثلا، هذا الحق يمكن أخذه، هذا القصاص، هذا القتل يمكن إجراؤه ونحو ذلك. هذا إلى هنا كان كلامنا في هذه الحالة. الآن تأتي حالة ثانية، وهي أنه الذي رأى الواقعة على مثل هذا فاشهد، كما في الرواية السابقة التي قرأناها من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن الشاهد لا بد أن يشهد كما يرى الشمس، على مثل هذا فاشهد أو دع، لا بد أن القضية الواقعة تكون واضحة عنده بهذا المقدار. خب الآن الذي رأى الواقعة ووقعت الجريمة أمامه أو وقع الدين أو القذف أمامه لا يذهب إلى الحاكم الشرعي ليشهد، ولكن يذهب إلى شاهدين عدلين أو إلى عدلين ويشهد عندهما، يقول أنا رأيت فلان فعل كذا وكذا وفلان فعل كذا وكذا. ثم هذان الشاهدان العدلان الآخران يذهبان إلى الحاكم الشرعي يقولون نشهد أن فلان وفلان شهد عندنا أنه رأى كذا وكذا. هذا هو محل الكلام في الفصل الثالث، وهي الشهادة على الشهادة. إذن هذا الشاهد الثاني، وسمه الفرع كما يسمى عندهم، الشاهد الأول وسمه الأصل. شهود الأصل لا يذهبون إلى الحاكم، وإنما شهود الفرع يذهبون إلى الحاكم ولا يشهدون أيضا بالواقعة، ها؟ لأنهم لم يروا الواقعة، وإنما يشهدون على صحة شهادة من رأى الواقعة. وكم فرق بين أن يشهد العادل على واقعة معينة وبين أن يشهد العادل على شهادة شخص لواقعة معينة. فلهذا الشاهد الفرع لا يقول رأيت فلان قذف فلان، سمعت فلان يقذف فلان، أو فلان قتل فلان، لا يقول ذلك لأنه لم يرى ذلك. والمفروض في الشهادة على مثل هذا فاشهد أو دع، هو لا يستطيع أن يقول أنا رأيت أنا سمعت أنا رأيت فلان، لا يستطيع ذلك. كل ما يستطيعه هو هذا، وهو يقول أني أشهد أن فلان وفلان شهدا عندي أنهم رأوا فلان يقتل فلان، سمع فلان يضرب فلان أو يقذف فلان ونحو ذلك. فهل تقبل الشهادة على الشهادة أو لا تقبل؟ فيه تفصيل. قالوا بأن الحق إذا كان من حقوق الناس فتقبل الشهادة على الشهادة، أما إذا كان الحق من حقوق الله سبحانه وتعالى فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة. فلهذا إذا تتذكرون في الأبحاث السابقة الشارح قال حيث ثبت لنا أن الهلال ثبوت الهلال من حقوق الناس لا من حقوق الله، إذن تقبل فيها الشهادة على الشهادة. وهذا ما تقدم في صفحة 142 قال والهلال، وبهذا يظهر أن الهلال يعني ثبوت الهلال من حق الآدمي فيثبت فيه الشهادة على الشهادة، وهذا محل بحثنا في هذا اليوم. من هنا على الفقيه، التفتوا جيدا، على الفقيه بعد أن عرف الحكم والكبرى أن يشخص الموضوع والصغرى، يعني لا بد أن يشخص بدقة ما هي الحقوق التي هي مرتبطة بحقوق الناس وما هي الحقوق المرتبطة بحقوق الله سبحانه وتعالى. تقول ما الثمرة العملية المترتبة على ذلك؟ نقول الثمرة العملية أنه إذا ثبت من حقوق الناس فيمكن أن يثبت ذلك الحق بالشهادة على الشهادة، أما إذا ثبت أنه من حقوق الله سبحانه وتعالى فلا يثبت ذلك الحق بواسطة الشهادة على الشهادة. فكأنه، التفتوا جيدا، فكأنه في حقوق الناس هناك تأكيد على المحافظة عليها. لماذا؟ لأن الشارع وسع من دائرة إثبات تلك الحقوق. من الواضح أنه إذا كان عندنا لحق طريقان للإثبات ولحق آخر طريق واحد للإثبات، معنى ذلك أنهما أيهما أهم عند الله سبحانه وتعالى؟ حقوق الناس وحقوق الله. من الواضح حقوق الناس، لماذا؟ لأنها لا يريد الحق لها أن تضيع بأي شكل. يقول لا تثبت عن طريق الشاهد الشهادة المباشرة، يقول فلتثبت عن طريق الشهادة على الشهادة. أما في الحدود، أما في الحقوق المرتبطة به سبحانه وتعالى، في الحد، في حد الزنا، في حد القاتل، في حد اللواط، لا يوجد شاهد، الشاهد الذي وراء الواقعة لا يوجد، مسافر مريض لا يمكن يأتي إلى المحكمة، لا يمكن الاتصال به، مسجون ميت، ولكنه يوجد شاهد على شهادته. يثبت الحد أو لا يثبت الحد؟ الشاهد قال لا لا يثبت. ادرأ الشبهات، حدودة بالشبهات، والشبهات عامة من أن تكون موضوعية أو أن تكون حكمية. هنا أيضا نريد أن ندفع هذا الحد ولو عن هذا الطريق. يأتي اثنان ثلاثة أربعة يقولون نشهد أن فلان وفلان شهدا عندنا أنه فلان قتل فلان، فلان زنى بفلان، نشهد بذلك أنه شهد عندنا أربعة بذلك. نقول لا تقبل هذه الشهادة لإقامة حد الله ولإقامة حق من حقوق الله. إذن المسألة الأولى بعد أن اتضح محل النزاعين، المسألة الأولى هو أنه الشهادة على الشهادة إنما تقبل في حقوق الناس، أما في حقوق الله سبحانه وتعالى فلا تقبل الشهادة على الشهادة. حتى هناك نزاع بين الأعلام بين الفقهاء، هو أن ضابط الشهادة على الشهادة هو أنه لا بد أن نحرز أنه حق من حقوق الناس، أو يكفي أن لا نحرز أنه حد من حدود الله وحق من حقوق الله. تقول ما الفرق بينهما؟ أقول الفرق واضح، هو أن الضابط الثاني أوسع من الأول. أن تحرز أنه حق الناس هذا أمر وجودي لا بد أن تحرز، فإذا لم تحرز فلا تجد شهادة على الشهادة. أما إذا قلنا يكفي أن لا يكون حقا من حقوق الله، فسواء أحرزت أنه حق من حقوق الناس أو لم تحرز ذلك، يكفي فقط أن يثبت لك أنه ليس من حقوق الله سبحانه وتعالى، أما من حقوق الناس أو لا هذا لم تحرزه، يقول تجري الشهادة على الشهادة. فلهذا ذكرت في كلمات الفقهاء كلا هذين الضابطين ذكر، بعض قال كما في المثل ومحلها حقوق الناس كافة، والشارح أضاف إلى ذلك قال بل ضابطه كل ما لم يكن عقوبة لله تعالى. بحث آخر وهو أنه بعض الحقوق كما قرأنا فيما سبق مشتركة، فيها حيثية مرتبطة بحق الناس وفيها حيثية مرتبطة بحق الله سبحانه وتعالى. من قبيل الزنا، نفس الزنا، الزنا فيه حيثية، الزنا فيه حيثية مرتبطة بحق الله سبحانه وتعالى وهو إقامة الحد على الزاني، وفيه حيثية مرتبطة بحقوق الناس وهو أنه أم المزني بها تحرم على الزاني، بنت المزني بها تحرم على الزاني، وهذه ليست من حقوق الله وإنما من حقوق ماذا؟ الناس. ففي الشهادة على الشهادة إذا جاءتنا الشهادة على الشهادة على أن فلان زنى بفلانة، فهل يثبت حد الله أو لا يثبت حد الله حق الله؟ الحد يثبت أو لا يثبت؟ من الواضح أنه لا يثبت لأنه من حقوق الله. ولكن نشر الحرمة إلى الأم إلى البنت يجري أو لا يجري؟ يجري. على الخلاف في المسألة أقوال، قولون أو احتمالات. قولون أنه نفتك بين الحقين، ما هو من حق الناس تجري فيه الشهادة على الشهادة ويثبت بالشهادة على الشهادة، ما هو من حق الله لا يثبت بالشهادة على الشهادة. قول قول يرجح حق الله على حق الناس، يقول فلا يثبت فيها شهادة على الشهادة مطلقا لا في حق الله ولا في حق الناس. لا بد أن نحرز أنه حق الناس محض، وهنا في الزنا حق الناس محض، لو بعضه حق الله وبعضه حق الناس، فيرجح حق الله على حق الناس. يقول على هذا الأساس إذن الشهادة على الشهادة حيث أنها على خلاف مقتضى القاعدة فنقتصر أين؟ على القدر المتيقن وهو ما كان من حقوق الناس محضا، أما إذا كان مشترك فإنه لا تجري فيها الشهادة على الشهادة. هذا وقول يرجح الآخر، يقول لا يعني في العكس، يرجح حق الناس على حق لا سبحانه وتعالى. احتمالات، ولكنه الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول والقول الثاني أولى لأنه اقتبار على موضع اليقين، لأن مقتضى القاعدة الأولية ما هو؟ مقتضى القاعدة الأولية الشهادة على الشهادة لا تقبل، خرجنا منه في موضع الدليل، موضع الدليل ما هو؟ موضوع الدليل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس خاصة، وما زاد على ذلك فهو باق تحت مقتضى القاعدة وهو عدم ثبوت الشهادة على الشهادة لهذه الحقوق. قال الفصل الثالث في الشهادة على الشهادة ومحلها الشهادة على الشهادة باعتبار أنها خلاف مقتضى القاعدة، إذن لابد أن نرى أن الدليل ماذا يقول. ومحلها حقوق الناس كافة بل ضابطه، شوفوا هذا الترقي وجهه اتضع، لأنه حقوق الناس أعم طبعا من عندما قال كافة، إشارة إلى أنه أعم من أن تكون مالية بدنية عرضية، هذه كافة عندما أشار أجمع يريد أن يشير إلى أن حقوق الناس أعم من أن تكون مالية أو غير مالية، وغير المالية أعم من أن تكون مرتبطة ببدن المجنية عليه أو بالبدن أو مرتبطة بالعرض. فسيتضح لماذا ترقى. قلنا أنه حقوق الناس أضيق دائرة، أنه لم يكن حق من حقوق الله، ومن هنا ترقى قال بل ضابطه، يعني ضابط الشهادة على الشهادة كل ما لم يكن عقوبة لله تعالى مختص به إجماعا أو مشتركة. هناك بعض الحقوق مشتركة بين حق الله وبين حق الناس، هذه أيضا لا تجري فيها الشهادة على الشهادة. قال لا، هذه محل الخلاف، بعض يقول تجري على التفصيل المتقدم وبعض يقول لا تجري أو مشتركة على الخلاف. حتى هنا فيما يرتبط بالشهادة على الشهادة الضابط الثاني لعله في بعض الروايات يوجد إيد لها، مو الضابط الأول، مو الضابط الذي جاء في المثل، الضابط الذي جاء في الشرح الذي هو أوسع دائرة من الضابط في المثل. في رواية، الرواية ما ينقل لا سندها ولا أولها ولا آخرها، فقط مغنية في المجلد الجزء الخامس من فقه الصادق، يقول ولقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لا تجوز شهادة على شهادة في حد، يعني إذا لم يكن حدا بعد تجوز الشهادة على شهادة، أعم من أن يثبت حق من حقوق الناس أو لم يثبت ذلك. فلهذا يمكن أن نجد مؤيد للضابط الذي ذكره الشارح بخلاف الضابط الذي ذكره الماتن، ولكنه لقائل أن يقول الضابط الذي ذكره الماتن أيضا لابد أن يكون ماذا، هو موضع اليقين، هو القدر المتيقن، لأنه أضيق دائرة، والضابط الذي يذكره الشارح ماذا، أوسع دائرة. إذن إن اقتصرنا على موضع اليقين فالضابط الذي ذكره الماتن، أما إن استدللنا أو استندنا إلى هذه الرواية فالضابط الذي ذكره الشارح. قال بل ضابطه كل ما لم يكن عقوبة لله تعالى مختص به إجماعا أو مشترك على الخلاف فيما في الحقوق المشتركة بين الله وبين الناس، سواء كانت الحقوق، أي الحقوق التي مرتبطة بالناس عقوبة، قلنا أعم من أن تكون مالية أو غير مالية، عقوبة كالقصاص أو غير عقوبة، وغير العقوبة أعم من أن تكون حقا مالي أو غير مالي لا فرق، أو غير عقوبة مع كونه ذلك الحق حقا غير مالي كالطلاق والنسب والعتق، أو كان حقا ماليا غير عقوبة مع كونه حقا مالي أو حق مالي أو مالا كالقرض وعقود المعاوضات. ثم يذكر أمثلة أخرى، يقول وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية بقسميها، وهي الوصية إليه والوصية له. هذه الأمثلة التي ذكرها وهي عيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية بقسميها، يعني الوصية إليه لا الوصية له. سؤال، هذه داخلة في المال وغير داخلة في المال؟ عيوب النساء داخل الحان؟ لا، ليست داخلة في المال، مع أنه التفت عبارة ما التفتوا أدرد بين هاي العبارة، لماذا قال رتبها مشوشة؟ التفتوا للمثل، قال عقوبة سواء كانت عقوبة القاص أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق، أو مالا كالقرض وعقود المعاوضات. لابد الأمثلة التي يذكرها بعد كلها مرتبطة بماذا؟ بالمال، لأنه ذكر مثال للعقوبة وهو القصاص، ولغير العقوبة غير المالي وهو الطلاق والنسب والعتق، والمالي لابد بعد الأمثلة التي يذكرها كلها مرتبطة بماذا؟ بالحق المالي، مع أنه ذكر القرض وعقود المعاوضات وهي مرتبطة بالحق المالي، أما عيوب النساء والولادة والاستهلاك إلى آخره هذه مو مرتبطة ماذا؟ بالحقوق المالية. ومن هنا قال الشارح هذا يعني عيوب النساء وما بعده من أفراد الحقوق التي ليست مالان باعتبار الوصية المالية أيضا ماذا؟ مال. ومن أفراد الحقوق التي ليست مالا رتبها مشوشتان، لم يكن ترتيبها على نحو اللف والنشر المرتب بل على اللف والنشر المشوش، يعني كان ينبغي هذه عيوب النساء يدخلها في غير العقوبة في حق في غير العقوبة ولكن الحق غير المالي ملق المالي. ولا يثبت ويعني لا يثبت الحق بالشهادة على الشهادة إذا كان في حد من حدود الله، حق من حقوق الله، ولا يثبت في حق الله تعالى محضا كالزنا واللواط والسحق أو مشتركان كالسرقة. طبعا الزنا أيضا فيه جنبتان كما نشير إليه بعد ذلك، بس السرقة واضح، بعد السرقة واضح فيه جنبة مرتبطة بالله حيثية مرتبطة بالناس، التي هي مرتبطة بالله قطع الأصابع، المرتبطة بالناس رد المال إلى صاحبه. قال أو مشتركا كالسرقة والقاذف كالسرقة والقاذف على خلاف في المسألة، يعني في مسألة الحقوق المشتركة. منشأه منشأ الخلاف ما هو؟ قال مراعاة الحقين، أنه هل نرجح حق الله على حق الناس أو نرجح حق الناس على حق الله سبحانه وتعالى. منشأه مراعاة الحقين، ولم يرجح هنا يعني في اللمعة يعني الماتن في المتن، ولم يرجح هنا شيئا وكذا في الدروس. طب ماذا أنت تقول شيخنا الشهيد الثاني؟ قال والوقوف على موضع اليقين أولى وهو اختيار الأكثر، يعني في الحقوق المشتركة ماذا نفعل؟ في الحقوق المشتركة نقول الشهادة على الشهادة لا تقبل فيها كما يقول في الحاشية، وهو ما كان من حقوق الناس المحضة ليس فيها أي حق لله تعالى، فإن مثل هذه الحقوق تثبت بالشهادة على الشهادة، دون حقوق الله تعالى فإنها لا تثبت بالشهادة على الشهادة، ودون الحقوق المشتركة أيضا، لأنه محضا إذا كان حق الناس يثبت، أما ما زاد على ذلك نقتصر على موضع يقين، وما زاد على ذلك يكون تحت القاعدة وهي أن الشهادة على الشهادة لا تقبل فيها. والوقوف على موضع اليقين أولى وهو اختيار الأكثر، فيبقى ضابط محل الشهادة على الشهادة ما ليس بحد من حدود الله. هذا هنا رجوع إلى ماذا؟ رجوع إلى ما ذكره من الضابط الأوسع الذي أشرنا إليه وهو مضمون الرواية أيضا، الرواية لا تجوز شهادة على شهادة في حد، فيبقى ضابط محل الشهادة على الشهادة ما ليس بحق. هنا لقائل أن يقول بأنه في هذه الحقوق المشتركة يمكن أن نستفيد التفصيل أيضا حتى من الضابط الضيق، حتى من الضابط ماذا؟ الضيق. التفتوا لها النقطة، بنينا على أن يكون حقا من حقوق الناس، بنينا على هذا. في المشتركة ماذا نقول؟ في المشتركة نقول أنه لا يجري، لا تجري الشهادة على الشهادة، أو يجري أيون يعني نقول؟ نقول باعتبار أنه فيما يرتبط بحق الناس نحن فهمنا من مذاق الشارع ولو من هذا الطريق وهي قبول الشهادة على الشهادة أن حق الناس لا يريد الله أن يضيع بأي نحو من الأنحاء. إذن في الحقوق المشتركة ماذا نفعل؟ في الحقوق أو في الأمور المشتركة نقول ما يكون من حق الناس فيثبت بالشهادة على الشهادة، أما ما يكون حدا فلا يثبت بالشهادة على الشهادة، حتى لو بنينا على الضابط الضيق وهو أن يكون من حقوق الله من حقوق الناس محضا، فضلا إذا بنينا على الضابط الأوسع وهو ما لم يكن حدا، كل ما لم يكن حدا فيثبت بالشهادة على الشهادة. وهذه الحيثية الموجودة في الأمور المشتركة المرتبطة بحق الناس حد أو ليس بحد؟ ها؟ ليس بحد، إذا يثبت بالشهادة على الشهادة. ولو اشتمل الحق على الأمرين، الآن يعنوني مسألة، الآن المسألة مباشرة بعد تعنون في كلام الماتن الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه. يقول: ولو اشتمل الحق على الأمرين كالزنا، مو كحد الزنا، الزنا نفسه يشتمل ماذا؟ يعني هذا العمل يشتمل على حيثيتين، فلهذا ما عبر كحد الزنا، قال كالزنا. فلهذا ورد في الحواشي قالوا كالزنا، قيدوه قالوا نفسه، نفس الزنا، نفس الزنا هذا مشتمل على الحقين معا، فيه جنبة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى وهي الحد، وفيه جنبة مرتبطة بالناس وهي نشر الحرمة بالنسبة إلى أم المزني بها وإلى بنت المزني بها. قال كالزنا يثبت بالشهادة على الشهادة حق الناس خاصة، لأنه ليس بحق ضابط الشهادة على الشهادة ما هو في الرواية؟ أن لا يكون حدا، وهنا ماذا؟ نشر الحرمة ليس بحدين. قال حق الناس خاصة فيثبت بالشهادة على الشهادة. هذه القيد أضافه الشارح يبين بعد ذلك، يقول لأنه إذا لم نضفه يكون خروج عن محل الكلام، نحن كلامنا أين؟ ها؟ في الشهادة على الشهادة. فلو كنا نحن عبارة الماتن، عبارة الماتن ما هي؟ يقول فيثبت بالشهادة على إقراره بالزنا نشر الحرمة، خروج عن محل الكلام. شاهدان يأتيان إلى من؟ شاهدان يأتيان إلى الحاكم الشرعي يقولان نحن نشهد، ماذا؟ نشهد أن فلان أقر على نفسه 4 مرات بالزنا. وهذا الشهادة على الشهادة له شهادة بالإقرار، ها؟ الشهادة على الشهادة أو شهادة بالإقرار هذه، ونحن حديثنا أين؟ في الشهادة على الشهادة. بس الشخصان يأتيان شاهدان عدلان يأتيان إلى الحاكم الشرعي يقولان نشهد أن فلان أقر على نفسه بالزنا 4 مرات، لأنه بالزنا نحتاج إلى 4 شهود، فإذا أراد أن يقر على نفسه فلا بد أن يقر ماذا؟ مرات أخرى. فلو جاء شاهدان وشهد بإقراره هذا ليس من الشهادة على الشهادة، ومن هنا ماذا؟ ومن هنا قيد الشارع المتن، قال فيثبت بالشهادة على الشهادة على إقراره. اللهم إلا أن يقال، التفت جيدا، اللهم إلا أن يقال أساسا نفس إقراره بعمله القبيح كأنه بمنزلة الشهادة. تفتين للنقطة ولا شوفوا احنا في الزنا ماذا نحتاج؟ ها؟ الى 4 شهود، بس 4 رجال فقط اختلف في موارد القتل، الزنا الموجب للقتل، ونحتاج الى 4 رجال في قبال كل رجل واحد، ماذا يقوم؟ اقرار واحد. اذا الاقرارات 4 في قبال ماذا تكون؟ ها؟ في قبال الشهود 4. فاذا جاء شاهدان وشهدا على اقراره يصدق أنه شهادة على شهادة أو لا يصدق؟ ها؟ يصدق، ولا نحتاج إلى الزيادة التي ذكرها في الشهادة. يعني أريد أصحح عبارة المتن، ها؟ وبعد ذلك يقول وإنما افتقر إلى إضافة الشهادة على الشهادة ليصير من أمثلة المبحث. يقول إنما أنا أضفت عبارة على الشهادة حتى يكون داخلا في محل الكلام وهي الشهادة على الشهادة، أما إذا لم أضف هذه العبارة فيكون خروجا عن محل الكلام. احنا نريد ان ندافع عن المصنف عن الماتن، نقول لا، حتى لو لم نضف هذه العبارة يمكن ان يقال ماذا؟ يمكن ان يقال بانه ايضا من امثلة الشهادة على الشهادة، لانه نفس الاقرار 4 من قبل الفاعل لذلك الفعل، نفس الاقرار 4 بمنزلة ماذا؟ الشهادة. والشهادة على الاقرار يكون ماذا؟ يكون شهادة على الشهادة، فتنطبق الأحكام بلا حاجة إلى إضافة على الشهادة التي ذكرها الشارع. فإذا لم يتم هذا الوجه الذي ذكرناه عند ذلك نحتاج إلى هذه الإضافة التي ذكرها الشارع. وبصورة المسألة ما هي صورة المسألة هذه؟ وهو أنه 4 من الشهود، أو 2 لا فرق، 2 من الشهود العدول، يأتي ذلك الفاعل لذلك الفعل القبيح يأتي ويقر عندهما أربع مرات في عملية الزنا، أربع مرات أني فعلت كذا بالصورة التي سيأتي بحثها إن شاء الله في كتاب الحدود. هذان الشاهدان لا يذهبان إلى الحاكم الشرعي، وإنما يشهدان عند عدلين آخرين. فهذيك الشهادة شهادة الآخر، وهذان العدلان الآخران شفتر شهادة الفرع وهي الشهادة على الشهادة. هذان الشاهدان العدلان وهما شاهدا الفرع يذهبان إلى الحاكم يقولان نحن نشهد أن فلان وفلان شهدا عندنا أن فلان أقر على نفسه أربعة مرات في العمل الكذا. خب هنا ماذا يثبت؟ يثبت الحد على المقر ولا يثبت الحد على المقر؟ الحد لا يثبت على المقر، ولكنه ينشر الحرمة. هذه الشهادة تنشر الحرمة ولا تنشر الحرمة؟ نعم تنشر الحرمة. قال فيثبت بالشهادة على الشهادة على إقراره بالزنا يثبت نشر الحرمة، لأن الحرمة هنا لأنها من حقوق الآدميين، ولا يثبت الحد لا الحد لأنه عقوبة لله تعالى. حتى الآن يعتذر الشارح لماذا أضاف الشهادة على الشهادة على الشهادة الثانية، لماذا أضافها؟ يقول حتى يكون من أمثلة المبحث، وقد أجبنا أنه لا يمكن أن نصور المسألة بالاحتياج إلى هذه الإضافة، وإنما استقر إلى إضافة الشهادة على الشهادة ليصير من أمثلة المبحث الذي هو الشهادة على الشهادة. أما لو شهد الشاهدان على إقراره بالزنا فالحكم كذلك، ولكنه على خلافين، لكنه من أحكام القسم السابق بعد، هذا بعد لا يكون داخلا في الشهادة على الشهادة. هذه شوية بتوضيح أكثر، خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.